ديوان المفضليات، قصائد مختارة منسوبة للمفضل الضبي المتوفى سنة 78 و100 للهجرة رحمه الله، ومجموع القصائد 130 قصيدة في الطبعة التي حققها الشيخان الجليلان عبد السلام هارون وأحمد شاكر رحمة الله عليهما. القصيدة 24. وقال ثعلبة بن صعير بن خزاعي المازني: هل عند عمرة من بتات مسافري ذي حاجة متروح أو باكري، سئم الإقامة بعد طول ثوائه وقضى لبانته فليس بناظري، لعدات ذي أرب ولا لمواعد خلف ولو حلفت بأسحم مائري، وعدتك ثم تأخلفت موعودها ولعل ما منعتك ليس بضائري، وأرى الغواني لا يدوم وصالها أبدا على عسر ولا لمياسري، وإذا خليلك لم يدم لك وصله فاقطع لبانته بحرف ضامري، وجناء مجفرة الضلوع رجيلة ولق الهواجر ذات خلق حادري، تضحي إذا دق المطي كأنها فدن ابن حية شاده بالآجري، وكأن عيبتها وفضل فتانها فننان من كنفي ظليم نافري، يبري لرائحة يساقط ريشها مر النجاء سقاط لي في الآبري، فتذكرت ثقلا رثيدا بعدما ألقت ذكاء يمينها في كافري، طرفت مراودها وغرد سقبها بالاء والحدج الرواء الحادري، فتروح أصلا بشد مهذب ثر كشؤبوب العشي الماطري، فبنت عليه مع الظلام خباءها كالأحمسية في النصيف الحاسري. أسمي ما يدريك أن رب فتية بيض الوجوه ذوي ندى ومآثري، حسن الفكاهة لا تذم لحامهم سبط الأكف وفي الحروب مساعري، باكرتهم بسباء جون ذارع قبل الصباح وقبل لغو الطائر، فقصرت يومهم برنة شارف وسماع مجنة وجدوى جازري، حتى تولى يومهم وتروحوا لا ينثنون إلى مقال الزاجري، ومغيرة سوم الجراد وزعتها قبل الصباح بشيئان ضامري، تائق كجلمود القذاف ونثرة ثقف وعراس المهزة عاتري، ولرب واضحة الجبين غريرة مثل المهات تروق عين الناظري، قد بت ألعبها وأقصر همها حتى بدا وضح الصباح الجاشري، ولرب خصم جاهدين ذوي شذا تقضي صدورهم بهتر هاتري، لد ظارتهم على ما ساءهم وخسأت باطلهم بحق ظاهري، بمقالة من حازم ذي مرة يدأ العدو زئيره للزائر. القصيدة 25. وقال الحارث بن حلزة اليشكري: لمن الديار عفون بالحبس آياتها كمهارق الفرس، لا شيء فيها غير أصورة سفع الخدود يلحن كالشمس، أو غير آثار الجياد بأع راضي الجماد وآية الدعس، فحبست فيها الركب أحدث في كل الأمور وكنت ذا حدسي، حتى إذا التفع الظباء بأط رافي الظلال وقلن في الكنس، ويأست مما قد شغفت به منها ولا يسليك كاليأس، أنمي إلى حرف مذكرة تهص الحصى بمواقع خنسي، خذم نقائلها يطرن كأق طاع الفراء بصحصح شأسي، أفلا تعديها إلى ملك شهم المقادة ماجد النفس، وإلى ابن مارية الجواد وهل شروى أبي حسان في الإنس، يحبوك بالزغف الفيوض على هميانها والدهم كالغرس، وبالسبيك الصفر يضعفها وبالبغايا البيض واللؤس، لا يرتجي للمال يهلكه سعد النجوم إليه كالنحس، فله هنالك لا عليه إذا دنعت أنوف القوم للتأس. القصيدة 26. وقال عبدة بن الطبيب: هل حبل خولة بعد الهجر موصول؟ أم أنت عنها بعيد الدار مشغول؟ حلت خويلة في دار مجاورة، أهل المدائن فيها الديك والفيل. يقارعون رؤوس العجم ضاحية، منهم فوارس لا عزل ولا ميل. فخامر القلب من ترجيع ذكرتها، رس لطيف ورهن منك مكبول. رس كرس أخي الحمى إذا غبرت، يوما تأوبه منها عقابيل. وللأحبة أيام تذكرها، وللنوى قبل يوم البين تأويل. إن التي ضربت بيتا مهاجرة، بكوفة الجند غالت ودها غول. فعد عنها ولا تشغلك عن عمل، إن الصبابة بعد الشيب تضليل. بجسرة كعلات القين دوسرة، فيها على الأين إرقال وتبغيل. عنس تشير بقنوان إذا زجرت، من خصبة بقيت فيها شماليل. قرواء مقذوفة بالنحض يشعفها، فرط المراح إذا كل المراسيل. وما يزال لها شأو يوقره، محرف من سيور الغرف مجدول. إذا تجاهد سير القوم في شرك، كأنه شطب بالسرو مرمول. نهج ترى حوله بيض القطى قبصا، كأنه بالأفاحيص الحواجيل. حواجل ملئت زيتا مجردة، ليست عليهن من خوص سواجيل. وقل ما في أساق القوم فانجردوا، وفي الأداوى بقيات صلاصيل. والعيس تدلك دلكا عن ذخائرها، ينحزن من بين محجون ومركول. والعيس تدلك دلكا عن ذخائرها، ينحزن منهن محجون ومركول. ومزجيات بأكوار محملة، شوارهن خلال القوم محمول. تهدي الركاب سلوف غير غافلة، إذا توقدت الحزان والميل. رعشاء تنهض بالذفرى مواكبة، في مرفقيها عن الدفين تفتيل. عيهمة ينتحي في الأرض منسمها، كما انتحى في أديم الصرف إزميل. تخدي به قدما طورا وترجعه، فحده من ولاف القبض مفلول. ترى الحصى مشفترا عن مناسمها، كما تجلجل بالوغل الغرابيل. كأنها يوم ورد القوم خامسة، مسافر أشعب الروقين مكحول. مجتاب نصع جديد فوق نقبته، وللقوائم من خال سراويل. مسفع الوجه في أرساغه خدم، وفوق ذاك إلى الكعبين تحجيل. باكره قانص يسعى بأكلبه، كأنه من صلاء الشمس مملول. يأوي إلى سلفع شعثاء عارية، في حجرها تولب كالقرد مهزول. يشلي ضواري أشباها مجوعة، فليس منها إذا أمكن تهليل. يتبعن أشعث كالسرحان منصلتا، له عليهن قيد الرمح تمهيل. فضمهن قليلا ثم هاج بها، سفع بآذانها شين وتنكيل. فاستثبت الروع في إنسان صادقة، لم تجر من رمد فيها الملاميل. فانصاع وانصعن يهفو كلها سدك، كأنهن من الضمر المزاجيل. فاهتز ينفض مدريين قد عتقا، مخاوض غمرات الموت مخذول. شروى شبيهين مكروبا كعوبهما، في الجنبتين وفي الأطراف تأسيل. كلاهما يبتغي نهك القتال به، إن السلاح غداة الروع محمول. يخالص الطعن إيشاغا على دهش، بسلهب سنخه في الشأن ممطول. حتى إذا مض طعنا في جواشنها، وروقه من دم الأجواف معلول. ولا وصرعن في حيث التبسن به، مضرجات بأجراح ومقتول. كأنه بعدما جد النجاء به، سيف جلا متنه الأصناع مسلول. مستقبل الريح يهفو وهو مبترك، لسانه عن شمال الشدق معدول. يخفي التراب بأظلاف ثمانية، في أربع مسهن الأرض تحليل. مردفات على أطرافها زمع كأنها بالعجايات الثآليل. له جنابان من نقع يثوره، ففرجه من حصى المعزاء مكلول. ومنهل آجن في جمه بعر مما تسوق إليه الريح مجلول. كأنه في دلاء القوم إذ نهزوا حم على ودك في القدر مجمول. أوردته القوم قد ران النعاس بهم، فقلت إذ نهلوا من جمه قيلوا حد الظهيرة حتى ترحلوا أصلا، إن السقاء له رم وتبليل. لما وردنا رفعنا ظل أردية، وفار باللحم للقوم المراجيل. وردا وأشقر لم ينهئه طابخه، ما غير الغلي منه فهو مأكول. ثم تقمنا إلى جرد مسومة أعرافهن لأيدينا مناديل. ثم ارتحلنا على عيس مخدمة يسجي رواكعها مرن وتنعيل. يدلحن بالماء في وفر مخربة منها حقائب ركبان ومعدول. نرجو فواضل رب سيبه حسن، وكل خير لديه فهو مقبول. رب حبانا بأموال مخولة، وكل شيء حباه الله تخويل. والمرء ساع لأمر ليس يدركه، والعيش شح وإشفاق وتأميل. وعازب جاده الوسمي في صفر، تسري الذهاب عليه فهو موبول. ولم تسمع به صوتا فيفزعها أوابد الربد والعين المطافيل. كأن أطفال خيطان النعام به بهم مخالطه الحفان والحول. أفزعت منه حوشا وهي ساكنة كأنها نعم في الصبح مشلول. بساهم الوجه كالسرحان منصلت طرف تكامل فيه الحسن والطول. خاض الطريقة عريان قوائمه قد شفه من ركوب البرد تذبيل. كأن قرحته إذ قام معتدلا شيب يلوح بالحناء مغسول. إذا أبس به في الألف برزه عوج مركبة فيها براطيل. يغلو بهن ويثني وهو مقتدر في كفتهن إذا استرغبن تعجيل. وقد غدوت وقرن الشمس منفتق ودونه من سواد الليل تجليل. إذ أشرف الديك يدعو بعض أسرته لدى الصباح وهم قوم معازيل. إلى التجار فأعداني بلذته رخو الإزار كصدر السيف مشمول. خرق يجد إذا ما الأمر جد به مخالط اللهو واللذات ضليل. حتى اتكأنا على فرش يزينها من جيد الرقم أزواج تهاويل. فيها الدجاج وفيها الأسد مخدرة من كل شيء يرى فيها تماثيل. في كعبة شادها بان وزينها فيها ذبال يضيء الليل مفتول. لنا أصيص كجذم الحوض هدمه وطء العراك لديه الزق مغلول. والكوب أزهر معصوب بقلته فوق السياع من الريحان إكليل. مبرد بمزاج الماء بينهما حب كجوز حمار الوحش مبزول. والكوب ملآن طاف فوقه زبد وطابق الكبش في السفود مخلول. يسعى به من صف عجلان منتطق فوق الخوان وفي الصاع التوابيل. ثم اصطحبت كميتا قرقفا أنفا من طيب الراح واللذات تعليل. صرفا مزاجا وأحيانا يعللنا شعر كمذهبة السمان محمول. تذري حواشيه جيداء آنسة في صوتها لسماع الشرب ترتيل. تغدو علينا تلهينا ونصفدها تلقى البرود عليها والسرابيل.